السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على مدينة الصفا، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبرين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعي. هذه المسألة أصلاً على نفس قياس مسألة أن المسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولأن المسلم نهى، هذا النهي كانت العلة فيه وأن يأمن العاهة. وقد ورد الحديث صريحا في ذلك بحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وكان هذا المقصود وهي العلة في ذلك. قال: ونهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، وهذا حديث صحيح مسلم. قال: ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعي. فإن بيع، يعني الزرع الأخضر معها، يعني مع الأرض أو بعد اشتداد الحب، وحده جاز بلا شرط. أنا أريد منكم كطلبة علم تأتوا لي لما هنا الآن جاز البيع. الوصف هنا الذي وصفه قال: ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعي. طيب، قال: فإن بيع الزرع الأخضر معها، أي مع الأرض أو بعد اشتداد الحب، وحده جاز بلا شرط. لما يجوز بلا شرط إن باعها مع، يعني قال: فإن بيع معها الضمير عائد على الأرض هنا، فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب، أي وحده جاز بلا شرط. أبو يقام على الأرض بلا شرط لأنه تابع الأرض ممتازة بالوليد. أيضا جهاد قال: تابع ممتازة ممتازة ممتازة جهاد. صحيح، إذا قلنا إذا بيع معها، يعني بيع مع الأرض تبعا للأرض، والتابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع الزبادة جيدة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. قال: أو بعد اشتداد الحب. توعد اشتداد الحب، هذا اشتداد الحب هو الذي قال صلى الله عليه وسلم حتى يبيض. اشتداد الحب هو معنى قول صلى الله عليه وسلم، أنا هنا عن بيع السنبل حتى يبيض، حتى يبيض. واشتداد الحب يأمن منه به أيضا العاهة. لذلك قال: وحده، يعني باع، إما أن يكون قد باعه قبل أن يشتد، باعه قبل أن يشتد، قبل أن يبيض تبعا للأرض، فصح ذلك لأنه لم يكن مقصودا في البيع في العقد، ولكن جاء تبعا، وما جاء تبعا يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل. أو يباع وحده لكن إذا اشتد، وإذا اشتد هنا بمعنى إذا بيض، وهو اشتداد الحب هو وصوله إلى ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأمن العاهة. قال: جاز بلا شرط. والأول كبيع الثمرة مع الشجرة، يعني تبعا، وأما الثاني فكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح. وقلنا أن باتفاق بيع الثمرة بعد بدو الصلاح تصح، أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز إلا بشرط القطع كما فصلنا قبل ذلك. قال: ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود. ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود، أي لألا يكون بيع غائب. إذن يشترط لبيعه بيع الزرع وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود، هو حلو الطاع أو يزهى أو يحمر أو يصفر في ما قاله عن الثمر. فإذا هنا المسألة، يعني خلاص ما تشغلوناش، خلاص المسألة هنا يشترط لبيع وبيع الثمر بعد البدو كما قلنا ظهور المقصود، يعني المقصود من نفس المبيع، حتى لا يتوارى فيكون بيع غائب، حتى لا يتوارى فيكون بيع غائب. قال: كتين وعنب وشعير، فلا بد أن يظهر منه ما يظهر حتى يصح البيع، حتى يصح البيع. قال: وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس، كالحنطة والعدس السنبل لا يصح بيعه دون سنبله. لما؟ لأنه استطار في سنبله فيباع هكذا به، يباع به ولا معه في الجديد، لأن المقصود المستتر بما ليس من صالح. يعني في الجديد حتى مع السنبل لا يصح، أما القديم قال يصح في هذا المقصود له، وأما مع الجديد فقال لا لأنه ليس من صلاحه. فأشبه الحنطة في تبنيها بعد الدياس فإنه لا يصح قطعا. فعلى القديم قال بالجواز، إذا بيع مع سنبله قال بالجواز في هذا الباب، لكنه الجديد وجهة النظر في الجديد لأنه مستتر بما لا يكون فيه صلاح، بما لا يكون منه صلاحه. لو كان استتاره بهذه فيه صلاحه كالجوز وغير ذلك والبطيخ وغير هذا صح ذلك. تفريع على التأصيل، الأرز كالشعير على المذهب عندنا، وقيل كالحنطة. قال المصنف ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل، لا بأس له الغطاء القشرة، قشر كقشرة الرمان وغير ذلك. قال لا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل. طبعا هنا يعني أنا في أمور ثلاثة الثمرة تعرف في يعرف صلاحها فيه. ما هي الأمور الثلاثة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بها البدو الصلاح؟ ما هي؟ أمور أربعة أيضا، مش أمور ثلاثة، أمور أربعة، وهذا تكلمنا عنه أمس. نعم التقطيط هذا صحيح، اللون أحمر أصفر، الطعم حلو الطعم، هذا صحيح، هذا هو الصحيح في هذا. لذلك قال لا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان، لأن بقاه فيه من مصلحتي، بقاه في قشره من مصلحتي. البطيخ أيضا نفس الأمر، وهي أوعية طلع النخل. كمام هنا هي أوعية طلع النخل. وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلاء فلا يباع في قشره الأسفل، لأن بقاه فيه من مصلحته، ولا يصح في الأعلى أنه مستتر بما ليس من مصلحته. وفي قول يصح إن كان رطبا، وهم يستدلون على صحة ذلك أن الشافعي أمر ربيع أن يشتري له باقلاء، وصححه الجماعة نقلوا ذلك، وليس هذا بدليل. قال المصنف وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج، وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون. يعني قلنا هنا صلاح يكون باللون أو بالتقطيط أو بالطعم، فهنا يقول بدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، طعم يعني، أي بأن يصفو ويلين، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد. طبعا هنا الحب السواد هنا يقصد به الحب، حمرة في مسألة الثمر. أصل ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. شيخ أنس قل للأخ يدخل للحارس هنا هناك، يقول له من الكاميرا تحت يجيبهم، ممكن نطلع على فوق على طول. جزاك الله خير، اعتذر. قول المصنف وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوه فيما لا يتلون، يعني اصفى له بان يصفو ويلين، وفي غيره بان ياخذ الحمره او السواد. اصل ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بانه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال وما تزهي؟ قال حتى تحمر، قال حتى تحمر. وفي رواية قلنا لأنس وما هو زهوها؟ قال تحمر وتصفر، قال تحمر وتصفر. وهنا يعني الحد هذا المذكور ينتقد بقساء الصغار وورق عجب الزبيب والعنب والزرع، والضابط أن ينتهي إلى الحالة التي يقصد منها غالبا. يعني ضابط الأمر ممكن لا تحمر ولا تصفر، نقول بحلو الطعم أو بالتقيت، المهم أنه يصل إلى الغاية، يصل إلى الغاية وهي صلاح الاستعمال، صلاح الاستعمال. قال ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل، ويبدو قال ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل كبسرة واحدة، لأن الله امتن علينا فجعل الثمارة لا تطيب دفعة واحدة وإطالة لزمن في التفكه، فلو اشترطنا في المبيع يطيب جميعه لأدى إلى أن لا يباع شيء أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج. والمعنى هنا إذا صلح، إذا بدا صلاح بعضه أخذ الحكم هنا حكم الكل، الحكم هنا البعض هنا انتشر حكمه إلى الكل، وهذا من باب التيسير على عباد الله جل في علاه. لكن لابد أن نفرق على هذا في الجنس الواحد، هذا في الجنس الواحد. ولذلك علماءنا حتى اختلفوا في مسألة بدو الصلاح، إن كانت البستان فيه 10 شجرات وهذه الشجرات يعني حدث البدو في شجرة منها وهي جنس واحد، فهل الواحدة تكفي في البيع لأنها تنبئ بما بالنخلات الأخرات؟ وهذا خلاف طبعا فقهي بين العلماء في هذا الباب، لأن البعض يؤكد ويقول المسألة على ظاهر الحديث أن يبدو الصلاح، يكون بدو الصلاح، يبدو الصلاح في نخلة واحدة أو في نخلتين، يبدو الصلاح في نخلة واحدة أو في نخلتين. ومنهم من قال لابد من كل النخلات أن يبدو فيها الصلاح في ظاهر الحديث. قال بعضهم بأنه لابد من بدو الصلاح في جميع النخلات، وبعضهم قالوا في نخلة واحدة أو في نخلتين، في نخلة واحدة أو في نخلتين. وهنا قال يعني هذا أثر في قوله ويكفي بدو الصلاح بعضه وإن قل كما قلنا كبسرة واحدة. قال ولو باع، أما إن كانت الأجناس مختلفة، يعني البستان فيه العنب وفيه التمر، فلنا أن نقول بأن بدو الصلاح للتمر لا يؤخذ به حكم بدو الصلاح عنده على العنب. يعني لو بدأ صلاح شجرة نخلة واحدة العنب لا يتعدى الحكم إلى التمر. فلا بد أن نفرق، هناك التفريق بين جنس وجنس آخر، التفريق بين الجنس وجنس آخر. قال ولو باع ثمرة بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير، أي فلا تبعه إذا أفرد ما لم يبدو صلاحه، ولا إذا اختلف البستانان على الأصح. قال ويتبع إذا اختلف النوع في الأصح. ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه، من باع ما بدا صلاحه. طبعا قلنا أنه لا يجوز أن يبيع حتى يبدو الصلاح. زيد باع النخلات لعمر بعدما بدا الصلاح، قلنا على البائع، على زيد، السقيا الزمن، لأن هذا التمام وكأنه مشروط ضمنا، لأنه ما لم يشترط القطع واشترى بعد البدو فيكون المسألة حتى يعمل لها أيضا وحفاظا على المال يكون في السقيا. قال ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها، قبل التخلية وبعدها، أي قدر ما ينمو به الثمار ويسلم من التلف والفساد، لأنه من تتمة التسليم الواجب حتى لو شرطه على المشتري بطل، لأنه مخالف لمقتضاه. ويتصرف مشتريه، قال المصنف ويتصرف مشتريه بعدها، أي بعد التخلية، ولا شرط القطع والنقل. ولو عرض مهلك، أي نزلت آفة سماوية على الثمر، يعني ولو عرض مهلك أي سماوي بعدها كبرد مثلا أو مطر شديد أو غير ذلك، كبرد أو مطر شديد أو غير ذلك من الآفات إن صح التعبير، فالجديد أنه من ضمان المشتري، الجديد أنه من ضمان المشتري. والمعنى هنا ما في هذا، والمعنى هنا بأنه قد جاءت جائحة فأصابت الزرع كله، أو جاءت جائحة فأصابت الثمر بأسره، جاءت جائحة فأصابت الثمر بأسره. فقال الجديد أنه من ضمان المشتري، لحديث أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا وجه الدلالة من الحديث، ما هي هنا الآن؟ الجائحة لم يقولوا بوضعها، وقالوا في الجديد بأنه بعد اشترى بعد بدو الصلاح وأيضا اشترط السقيا فجاءت آفة وجاءت جائحة فاجتاحت كل الثمر. من يضمن؟ هو اشترى نعم حصل جاب القبول واشتراها بأسرها، لكن قبل أوان الجزاز قبل التسليم أصابتها جائحة، فعلى من الضمان؟ في الجديد قالوا الضمان على المشتري، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الحق بأن القديم هذا جديد، القديم بأن من ضمان البائع، لكن أنا أقول هذا الحديث ما وجه الدلالة عند الشافعية في الاستدلال به، ما وجه الدلالة عند الشافعية في الاستدلال به على أنها من ضمان المشتري. قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، هذا وجه الشاهد أبا الوليد، أنا أريد وجه الدلالة من الحديث. عندنا قولان الجديد والقديم، الجديد جعل الجائحة من ضمان المشتري طالما اشترى بعد بدو الصلاح، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتعاها فكسر دينه فقال تصدقوا عليه، فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ما وجه دلالة من هذا الحديث؟ الصحيح هو أنه لو كانت من ضمان البائع ما قال لهم عندما لم يبلغ ذلك وفاء الدين خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ولم يضم البائع، لأنه الآن المسألة كانت على المشتري. وطبعا أنا شرحت هذا الحديث في ابن ماجه وبينت أنه يعتريني الاحتمالات، وعندنا المحكم يلزم على المحكم يقدم على المحتمل، والمحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمر بوضع الجوائح، المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذه هي دلالة القديم والقديم، مع أن المعتمد في المذهب هو الجديد، المعتمد في المذهب الجديد، والصحيح عندنا هنا الذي ندين الله به هو القديم، الصحيح عندنا الذي ندين الله به هو القديم، والحديث استدل به حديث يعتري ما يعتري من الاحتمالات كما فصلت قول فيه قبل ذلك، والصحيح بأن حديث أن المحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، حتى أنه قال على ما يأخذ أحدكم مال أخيه، قدر الله نزل فعليه أن يقبل ذلك. قال المصنف فلو تعيب بترك البائع السقيا فله الخيار، يبقى معنى ذلك لو الثمر حدثت له عيوب بسبب أن البائع قصر في السقي، قلنا بأنه إذا اشترى بعد بدو الصلاح فإنه إلى أوان الجزاز من الذي يتولى سقي الشجر؟ هو البائع، فإن قصر في ذلك فتعيب الثمر فله الخيار، لأن هذا صار عيبا، عدم السقي يمكن تجعل في الثمرة عيبا، فصار المبيع فيه عيب، صار المبيع فيه العيب، فهو هنا على أصول مسألة العيب أن البائع أن المشتري له الخيار في الفسخ أو في الإمضاء، أي للمشتري، لأن السقي لما كان لازما للبائع كان التعيب الحادث المتقدم على القبض حتى ولو تلف بذلك انفسخ العقد أيضا. قال ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري. لو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه، احنا قلنا عندنا في المذهب انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح الا في حالة واحدة، ان يشترط البائع القطع، الا في حالة واحدة هي ان يشترط البائع القطع، وقلنا شرط القطع هنا بانه يستخدمه علفا ينتفع به، فلذلك نقول بأنه لو بيع قبل الصلاح بشرط القطع ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري. لما هنا؟ لما المشتري يضمن؟ احنا قلنا القديم هو الأصح فأن البائع يضمن عند الجائحة، لكن هنا تصور المسألة، جاء عبيد يشتري من عمير الثمر الشجر ما قبل بدو الصلاح، فقال لم يبدو الصلاح، قال أريدها علفا للبهائم بشرط القطع، فلم يقطع فهلك، فقال من ضمان المشتري. لما يكون من ضمان المشتري؟ لأنه ألزم المشتري؟ لا، هو من ضمان المشتري أن المشتري هو الذي عليه أن يقطع السقي عند بعد البدو، هذا على البائع، لكن القطع على المشتري. كأوان الجزاز مثلا، الجزاز يكون على من؟ على المشتري. فهنا القطع على المشتري، فلما فرط في القطع فأصابه الهلك فهلك، فيضمن المشتري، فيضمن المشتري ولا شيء على البائع. قال المصنف: ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح. اختلاط، الاختلاط التتابع في ال في في ال في ال في التلاحق واختلاطه، فهذا يجعل الجهالة تلفه. والأصل العام في قول السلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وأيضا هو فيه غرر، وأيضا من الغرر هو عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم. قال: إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره، أي عند خوف الاختلاط فيصح الانتفاع المحظور، وهو قطع الثمر يمنع الاختلاط. والاختلاط كالعبد الآبق، يجعله كالعبد الآبق، عدم القدرة على التسليم، وأيضا فيها الجهالة. فلو اشترط قطع الثمر يعني عند الخوف من الاختلاط صح ذلك. قال: ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع، فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع لبقاء عين المبيع، وأيضا القدرة على تسليم. وهنا قلنا في الأظهر يبقى إذن خلاف، ولكن خلاف ضعيف. الثاني ينفسخ لتعذر التسليم المستحق وتسليم المبيع وحده دون الاختلاط بغيره يعني. وهذا ما صححه الأكثرون على أنه لا يصح لوجود الاختلاط، ووجود الاختلاط تمنع القدرة على التسليم لأنه سيختلط بغيره. قال: بل يتخير المشتري، يعني يكون له الخيار في هذا الباب، لأن الاختلاط أعظم من إباق العبد. الاختلاط يكون الاختلاط كأنه عيب به يتخير المشتري، يقول له الفسخ أو ليس له الفسخ، وإن كان الأول كما بينا لأنه ينفسخ. قال: بل يتخير المشتري، فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح. يعني لو كان ما يندر حدث فيه الاختلاط يتخير المشتري، لأنه نادر، والنادر لحكم له، لا سيما إذا أسقط البائع مسألة المختلط، يعني جعله له، فهذا يسقط عنه الخيار، يسقط عنه الخيار، فإن سمح له البائع به وبالاختلاط فيسقط عنه الخيار في الأصح لزوال المحظور. لأنه المحظور هو الآن، يعني كيف سيأخذ مال للبائع، وكيف ما يأخذ المشتري مال المشتري. والاختلاط هنا كما قلنا يجعل المسألة فيها فيها فيها عدم استطاعة أو عدم القدرة على التسليم في في في بإفراد الثمرة التي اشتراها المشتري. لكن إن سمح البائع بما سقط، بما حدث، سقط خياره في الأصح. وإذا قلنا في الأصح فهو خلاف، ولكنه خلاف قوي. والثاني لا يسقط لما في قبوله من المنة وهو الأقيس، لأنه إذا ترك له وأسقط حقه البائع فهذه فيها منة، وهو ليس مجبورا على أن يقبل هذه المنة ويكون له الخيار بعد ذلك. والثاني هو الأقيس، الثاني الصحيح هو الأقيس في ذلك. ثم قال المصنف: فصل ولا يصح بيع الحنطة، نقف عند هذا الباب. فصل ولا يصح بيع الحنطة، نقف عندها في هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يصح بيع البطيخ بالكيلو مع علم أنه اشترى كوما أو صبرة؟ ما الذي اشترى صبرة؟ التاجر يعني؟ التاجر هو يبيع بالكيلو له ذلك. يقول السائل: هل يقاس الحجاب على العمامة؟ الحق بأن جمهور العلماء يرون أن الحجاب لا يوصل، الخمار لا لا لا اللي هو الحجاب المرأة لا يقاس على العمامة، جمهور العلماء على ذلك. أنا كان شيخ الإسلام تيمية قال بأنه الخمار يقاس على العمامة، وأنا صراحة لا أقول أنه يقاس على العمامة، لا سيما أن المرأة تستطيع في هذا الباب أن تنفرد في في في بيتها. يقول: الراجع في المسح على العمامة لابد من المسح على مقدمة الرأس أم لا؟ لو إيه؟ الراجح في المسح على العمامة لابد من المسح على مقدمة الرأس أم لا؟ هنا الراجح في ذلك أنه يمسح على العمامة ويجزئ، ويمسح على الناصية والعمامة ويجزئ، ويمسح على الرأس. فمن مسح على جزء من العمامة خرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. ومن مسح على العمامة دون أن يمسح على الناصية صح ذلك ولا شيء فيه. يقول أي نوع من العمامة يجوز المسح عليه؟ العمامة هي المعممة اللي هي المحنكة اللي هي يعني ممكن يعني نشبه بها الآن العمامة العماني والخليجي، يعني ممكن واليماني ممكن نقول بمسح عليها. أخت زهرة تقول إنها تسمع الأم المستشفى وتسألك الدعاء. رب يتم عليها الشفاء، رفع الله عنك، ونسأل الله أن يمسك ثوب الصحة والعافية وأن ينفع بك الأمة الإسلامية، ونسأل الله رفع الله أن يديم عليك الخير إلى إطالة العمر وحسن العمل. اللهم أمين يا رب العالمين، حفظك ربي وشكر لك. تقول معذرة لم أسمع إجابة سؤال، يجوز المسح على الخمار أم لا؟ قلنا الجمهور يرون أن المسح على الخمار لا يصح قياسا على العمامة، وأنا أقول بذلك، وابن تيمية يرجح في رأي أحمد أيضا بجواز المسح على الخمار، فالمسألة خلافية وخلاف فيها معتبر.